وكذلك لو قال أنت مسافر يقول له نعم، فهذه يعني جملة. وإن كان ما تلفوك يعني كذلك له استقم، وإن كان له واحد لكنه متضمن لجملة. نعم. شرطية نحو أن تقوم أقم فعليتان. أي تسمى شرطية لأنه يعني الشرط الغالب يكون داخل على الفعل. نعم. والكلام وسط وظاهر ومجمل. أي هذا تقسيم الكلام تقسيم آخر. ولما بين معنى الجملة الحقيقة أنه هذا يعني قد يكون الكلام وقد يكون اللفظ الواحد ويقول الكلام يعني الأسلوب، وكذلك في الكلمة، الكلمة الواحدة قد تكون لا تحتمل إلا معنى واحدا وتحتمل عدة معاني. الكلام سواء كان لفظ واحد أو ألفاظ فقد يكون النصية في نفس الكلام وقد تكون في لفظ واحد، كما أن الإجمال قد يكون في لفظة واحدة وقد يكون في أسلوب كامل كما سيأتي. نعم. النص لغة الكشف والظهور. أيوة النص لغة يقولون الكشف والظهور، ويقولون يعني مشتق من المنصة، وهي المنصة التي توضع عليها العروس، هذا من حيث اللغة. ويقول نص ناقته إذا أخرج آخر ما عندها من السير، ولذلك يقول النص هو آخر البيان، هو هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا عند الجمهور. نعم. ومنه نصت الضبية رأسها أي رفعته وأظهرته. نعم. ومنه منصت العروس، منصت العروس التي تظهر عليها. أي نعم. واصطلاحا الصريح في معناه، وقيل ما أفاد لنفسه من غير احتمال. أي يعني الصريح في معناه يعني معناه لا يحتاج إلى شرح، وهذا قد يكون في الظاهر، ولهذا التعريف يشمل الظاهر، وهو عند الشافعي رحمه الله يطلق النص على النص عند الأصوليين وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وعلى الظاهر وهو كذلك كله يسميه نص. وقد يطلق النص على كل دليل سواء كان هذا معنى واحد أو عدة معاني، ولكن في اصطلاح الأصوليين النص هو الكلام أو اللفظ الذي لا يحتمل أكثر من معنى. نعم. وهو بعضهم يقول ما يكفي في بيانه يعني لفظه، أو ما لا يحتاج إلى بيان. نعم. وحكمه أن لا يترك إلا بنفسه. أي نعم. حكمه أن لا يترك إلا بنص. نعم. وقد حكم النص لا يترك إلا بنص، يعني ما هو يعني أنه يحتاج إلى ترجيح أو لأنه واضح في يعني ما هو من الأشياء التي يحتمل شيء حتى نرجح عليه غيره. نعم. وقد نطلق على ما تطرق إليه احتمال يعقده دليل، وهذا قد يعني يطلق على الدليل من حيث هو يطلق على الظاهر وإن احتمل احتمالا. نعم. وعلى الظاهر ولا مانع منه، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما، اللي هو كونه مشتق من الظهور. نعم. والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر والمتبادر هو المعنى، هو المعنى المتبادر من اللفظ، ولذا هو كلامه بأن النص والظاهر هو الكلام، هو أصل هذه ألفاظ، ولأن النصية والظاهرية تكون في الألفاظ، ولكن لا مانع من أن تكون كما قال تعالى تلك عشرة كاملة، وقوله تلك عشرة كاملة مع ما قبله هذا كله نص. نعم. أيوة. واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر. استعمالا يعني هو الظاهر، هو المعنى المراد به هنا اللفظ الذي يعني المعنى الذي يتبادر من اللفظ يسمى ظاهرا، كتبادر العموم من لفظ العموم، إذا قلت الناس يتبادر للسامع الذي يفهم هذا جميع الناس. نعم. ولا يعدل عنه إلا بتخصيص. نعم. اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، أو هو في أحدهما في أحدها أظهر. إذا كان يعني اللفظ يطلق على كثير معاني أو هو ظاهر في معنى عام فإنه ظاهر فيه فلا يصرف عنه إلا بدليل، كما ذكرت لكم الناس والمؤمنون يطلق على بعضهم ويطلق على كلهم، ولكن هو ظاهر في الكل. نعم. أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. نعم. وكله بمعنى الظاهرة. نعم. ولا يعدل عنه إلا بتأويل، يعني قصده لا يعدل عن الظاهر إلا بتخصيص. التخصيص أو التأويل يعني معناه صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا لا يكون إلا بدليل، وهو التخصيص. نعم. وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير، اللي هو التأويل. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راجح أو لدليل يدل على ذلك. أيوه. لدليل يصير به المرجوح راجح. نعم. كإطلاق الجاري على خصوص المشارك، فإن لفظ الجار يشمل كل جار، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالساق به، هذا صرفه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث صرف الظاهر في الحديث الأول عن كل جار إلى المشارك. نعم. ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي. نعم. إذا كان الاحتمال بعيد لا يلتفت إليه إلا بدليل قوي يصرف الظاهر، لأن الظاهر هنا يكون قوي إذا كان الاحتمال قريب، والاحتمال الضعيف لا يلتفت إليه أصلا في الشرع، وإلا لكان كل دليل محتمل أن يكون منسوخا وأن يكون مخططا، ولكن هذا لا يلتفت إليه إلا بدليل. نعم. وقد يطرب فيكفيه أدنى دليل. نعم. وقد يتوسط فيكفيه مثله. أيوة. قصده أنه الأدلة دلالة على الألفاظ، الاحتمالات التي تطرقوا للدليل قد تتساوى، إذا تساوت الاحتمالات بطل الاستدلال بالدليل، وإذا لم تتساوى ينظر فيها الراجح، وبين أدناها وأعلاها وسائط. نعم. والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. والدليل هنا أصلا الدليل هو المرشد، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبره، لعله تقدم، ولكن مراد الدليل هنا هو الأدلة الشرعية التي تصرف اللفظ عن ظاهره من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وقد يكون الدليل قرينة في نفس السياق الذي يصرف مثلا اللفظ عن ظاهره، أو يبين المراد منه إذا كان مجملا أو مشتركا. نعم. وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده. وكل مؤول ولا متأول؟ متأول. وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده. أي يعني إذا كان واحد يقول يؤول دليل، يقول مثلا الجار الذي له الشفعة هو خصوص المشارك، وكون الجار هو المشارك وهو خصوص المشارك هذا احتمال يحتاج إلى دليل، لأنه يعني الجار يشمل كل جار، والمشارك قد لا يكون جارا أصلا، قد يكون ما هو ساكن هنا، هذا يحتاج إلى دليل. فقوله صلى الله عليه وسلم يا ضربت الحدود وصرفت الطرق، هذا دليل قوي على ثبوت الشفعة للمشارك. نعم. فقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر. أيوه. إيش ما انتهى الكلام؟ مجموع. وقد يدفع الاحتمال مجموع. أيوه. قرائن الظاهر دون أحدها. مجموع قرائن الظاهر دون أحدها. أي لا قرائن الظاهر دون آحادها، وقد يجمع وقد يدفع مجموع القرائن الظهور بحيث يكون الظاهر ليس هو المأخوذ به، ولكن آحاد القرائن لا تكفي لدفع الظاهر، وقد يدفع مجموع القرائن إيش؟ وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر دون أحاده. نعم مجموع أيوة. مجموع قرائن. مجموع القرائن يدفع الظاهر. نعم. قرائن الظاهر. الظاهر قرائن الظاهر دون أحاده. نعم. وقد يدفع ولا يرفع الاحتمال بمجموع قرائن أي بمجموع قرائن الظاهرة، قد يدفع يعني الظاهرة مجموع القرائن دون أحدها، واضح هذا. الظاهرة ولا الظاهر مضاف إلى قرائن ولا؟ لا هو القرائن، القرائن ليست للظاهر، القرائن هي التي تدفع الظاهر. مجموع القرائن لو نظرنا إلى قرينة قرينة لبقي الظاهر أقوى من القرائن. فهمتم؟ أي نعم. قد ينفع الاحتمال مجموع القرائن الظاهر دون آحاد تلك القرائن. الظاهر إشرافه مرفوع بأي شيء؟ كيف؟ وقد ينفع الاحتمال مجموع القرائن، مجموع هي الفاعل مضاف إلى قرائن. والقرائن تدفع ماذا؟ لا مجموع القرائن. أيوة هو الفاعل. طيب احتمال ماذا؟ والاحتمال تابع لماذا؟ تابع للظاهر. طيب قلنا أي احتمال من الاحتمالات قد يستعمل مجموع قرائن، وفعلك وقال الظاهر دون أحد تلك القرائن. نقرأ الشرح يا شيخ؟ والله أنا اللي فهمت أنه هو المعنى واضح، هو مراد أن القرائن إذا اجتمعت دفعت قوة الظاهر. احتمال الظاهر؟ أيوة يعني لا يعني هذه القرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، لكن كل واحدة وحدها لا تدفع الاحتمال. أيوة. لقوة الظاهر هذا يعني لعله مثل ما ذكر الأخ لعله ظاهره، لأنه يعني الاحتمال والظاهر هو أنه يعني هذا الاحتمال ضعيف وليس المراد به احتمال الظاهر. فهمتم؟ ليس المراد هنا احتمال الظاهر، وإنما المراد احتمال، لأن الاحتمال هو الذي يتعرض للظاهر، يعني الاحتمال يتعرض له ظواهر ضعيفة، لكن بكثرة قرائن هذه الاحتمالات التي هي ضعيفة تكون قوية فتعارض الظاهر. نعم هذا لعل هذا المراد. نعم طيب اقرأ لهنا شرح قوله وقد يدفع الاحتمال مجموع قرائن الظاهر دون أحدها، يعني أن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا قد يحتف للظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وتبطله، ثم قد يكون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدها، وقد لا يندفع إلا بمجموع تلك القرائن. نعم. وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها ومقاومتها لذلك الاحتمال. نعم. وقصورها عنه، فقد تقاومه قرينة واحدة أو قرينتان فتدفعه، وقد لا تقاومه إلا جميعها فلا يندفع بدونها. نعم أيوه هذا واضح الآن. نعم. كتأويل الحنفية المفارقة في قوله عليه السلام في غيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ترك نكاحهن ابتداء، وعضده بالقياس وعضده وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض أو نحوه. إيه بس هو هنا الاحتمالات كلها متساوية، لذلك لا ينظر إليها أصلا ويترك، لأن الاحتمالات إذا تساوت يعني بطل الاستدلال بها. نعم. ورد لأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسليح لا ترك النكاح. لا ايوه، لانه يقول هو يقال ابدا نكاحهن وما الى ذلك، وهو يقول انه المفروض ان تكون الاوليات هن يعني، لكن قوله صلى الله عليه وسلم انه ارجع الخياره له، هذا يستوي فيه المعقود عليها اولا والاخيره والاحتمالات هنا متساوية، أو أنه يعني ليس يعني اختيار الأخيرة أو الأولى أو الوسطية بأولى من الأخرى. إذن هذا الكلام الذي يقولونه يخالف الظاهر ولا قرينة عليه. نعم. وبأنه فوض إليه ذلك مستقلا به. نعم. وابتداء النكاح لا يستقل به، بل لابد من رضا المرأة. صح، هذه كلها قرائن تدل على تدفع هذا الاحتمال. نعم. وبأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح أربع ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأويله. نعم. وكتأويلهم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة ثم صدهم، يعني هم أولوها إلى الأمة، وبعضهم يقول هذا التأويل البعيد، سميه التأويل البعيد، أنه أيما امرأة، فالمرأة ظاهرة في الحرة البالغة، وتأويلهم أن المراد بها الصغيرة أو المكاتبة كله تأويل بعيد، لا يعني وليس هناك قرائن قوية يعني تساعد هذا الاحتمال، يعني احتمال لا دليل عليه، والظاهر قوي أقوى من الاحتمالات التي ذكروها. نعم. ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها، إذ مهر الأمة لسيدها. نعم، لسيدها لا لها، فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف. وقصد أنه بعيد، هذا يسمونه طويل بعيد، لأنه إطلاق المرأة على المكاتبة وإطلاق يعني كما قالوا كذلك في الصيام، يقولوا على صيام النذر، هذه أشياء بعيدة ومخالفة للظاهر، ولا دليل يعضدها حتى يعني تصرف عن ظاهرها. نعم. إذ هذا عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. نعم. وقد قيل في حمد الشرك. نعم. نعم. أمثلة. نعم. فقد قيل في حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء والنظر. نعم. إنه من هذا القبيل. أيوه، بس هم في هذا عندهم مأخذ آخر، الأحناف يقولون الصوم غير النذر وغير القضاء أصله يتعين بدون نية أصلا. عندهم أن صوم رمضان لأنه وقت مضيق لا يمكن إلا ويقع لأنه إذا صام، لكن النذر والقضاء لأن الوقت ما هو وقت صوم أصلا فلا بد من تعييده في النية. فهمتم؟ هذا ما أخذهم في الحقيقة معانا، وليس ما أخذهم أنه بس عن ذي المعنى. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا هو أنه يقول وقته مضيق، يعني هم لا يقول بالوقت مضيق، يقول يعني وقت على قد، هم اللي ينفون الوقت الموسع، الوقت مضيق ما ينفونه، يقولون هذا الوقت أصلا لا يقع إلا واجب فيه الصوم، لكن النذر والقضاء ما له وقت أصلا من الشارع، فهو لا بد من تخصيصه بالنية، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت صيام الليل، المراد به هنا. نعم. لوجوبهما بسبب عارض. اي نعم هو هذا وقال لوجوبهما بسبب عارض. نعم اي فهو كالمكاتبة في حديث النكاح. بس في فرق لانه هذا يعني يكون هو لوصف عارض هذا تعليل يعني اخر. نعم. والصحيح انهما ليسا مثله في الندرة والقلة. أيوة يعني الصوم يعني إذا قيل أول ما ينصرف إليه يعني الصوم رمضان أو جميع الصوم، أما كونك تخصصه بالقضاء والنذر وهذا قليل أصلا. طبعا صوم التطوع هذا ليس محل خلاف لذلك لا يدخل هنا لأن الجميع متفقون على أنه يصح بدون تبييض. نعم. فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي فحصل من هذا. نعم. فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا، والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. وقد وقد يرفع الاحتمال لا وقد يرفع الاحتمال مجموع قرائن. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصول. الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. أي يعني أصول قصده أصول الفقه اللي هي أدلته، لأنه تقدم في تعريف أصول الفقه أن من تعريف الأصل الدليل، فالأصول هنا اللي هي الأدلة هو ذكرها، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وسيذكرها واحدا واحدا. نعم. قال: ومصدرها الله عز وجل، إذ الكتاب قوله والسنة بيانه والإجماع دال على النص. نعم. ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدركها مدرك لأن لا المدرك ومدرك الشيء بضم موضع إدراكه. ومدركه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل. يا الله تعالى يعني قصده يقول بأنه لا تجب طاعة أحد لذاته إلا الله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله، وطاعة أولي الأمر واجبة بأمر الله، وطاعة الوالدين واجبة بأمر الله، وطاعة جماعة المسلمين واجبة بأمر الله. إذن كله راجع إلى الله عز وجل. إذن الدليل الذاتي هو القرآن، وجميع الأدلة الأخرى الاستدلال بها راجع إلى الكتاب، ثم لما كانت السنة دليلا بالكتاب صارت دليلا على الأدلة الأخرى وهكذا. يعني إذن هو يقول الأدلة كلها ترجع إلى الله عز وجل لأنه هو المشرع وهو الذي يرسل الرسل. نعم. كتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن. نعم. وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. لا يعني قصده أنه تعريف ابن قدامة له بأنه منقول بالتواتر هذا لا يصلح تعريفا، لأن كونه منقول بالتواتر متوقف عليه فيتوقف عليه، ثم إنه لا يشمل تعريف القرآن يعني عند نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالتواتر، ثم إن الذين شافهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف ذلك بالتواتر، والقرآن هو قرآن في كل زمان ومكان، فالتعريف الذي يعني يصح أن يعرف القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته. هذه الأوصاف يختص بها القرآن، لأنه إما أن يختص بها جميعا أو أنه لو اشترك معه غيره في بعض الأوصاف يخرج بوصف آخر، يعني يقولنا كلام الله يدخل جميع كلام الله، يقولنا المنزل يخرج ما لم ينزل في اللوح المحفوظ، ويقولنا على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما نزل على غيره من الرسل، ويقولنا المعجز بتلاوته يخرج يعني الأحاديث القدسية وإن كانت كلام الله ومنزل لكنها ليست معجزة وليست متعبد بتلاوتها كذلك، وإن كان هناك بعض الألفاظ متعبد بألفاظه بمعنى أنه تعبدي زي، لكنه لا يتعبد بنفس التلاوة، إنما يتعبد به لأنه دعاء أو لأنه في الصلاة، ثم إنه لم يكن معجزا، وإذا كانت جوامع الكلم من المعجز فإنها لم يتعبد بها كذلك. فهمتم؟ فهذه الأوصاف كلها هي التي تخرج ما ليس من القرآن، لأن كلام الله يشمل الحديث القدسي. والعلماء يقسمون الوحي إلى ما كان لفظه هو معناه من الله عز وجل فهو القرآن، وما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث القدسية، وما كان له ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوحي، فهو الحديث، حديث النبوي. نعم. هذا دوري أثرية. آه. من قال كنت أعرفه بما نقل من الكتاب مصحف نقلا متواترا دوريا. لا دوري. هي خبر نقله. يعني تعريفه بذلك هو تعريف دوري، يعني معناه يلزم منه الدور والتسلسل. أي. نعم. وقال قوم الكتاب غير القرآن، ورد بحكاية قول الجن إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا، والمسموع واحد وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين. نعم معروف أنه الكتاب والقرآن شيء واحد، وإن اختلفا في الاشتقاق، لأن سمي كتابا لأنه متصف بالكتاب، وقرآن لأنه مقروء، سواء قلنا أن القرآن مشتق من قرأ إذا جمع، وكذلك قرن، يقول أن القرآن أنه مصدر قرن أو قرأ، كله يأتي فيه بمعنى الجمع. نعم. والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، وعندنا الاشتراك. إيه. يعني الاشتراك معناه أنه حقيقة في كل منهما، وكل واحد من المعاني وضع له الكلام، وضع الكلام لغة للمعنى النفسي بوضع، ووضع لغة حقيقة للفظ، ولكن الصحيح أنه ليس مشتركا، والذي ينفي المجاز يلزمه أن يقول بأن الألفاظ مشتركة لأن المعاني متغايرة. فهمتم؟ فيعني يقول عند الجمهور وعند أهل السنة والجماعة أن الكلام ليس مشتركا بين النفس واللفظي، لأنه ظاهر في اللفظي، وإطلاقه على النفس بقرينة من باب التجوز، وليس لأنه مشترك، لأن المشترك تعريفه اللفظ الموضوع لكل من معنيين، يعني وضعا لغويا، أو ما وضع لمعنيين فأكثر بوضعين. نعم. أي. والكلام وعندنا الاشتراك. أي والاشتراك معناه أنه ظاهر في اللفظ ولا يصرف عنه، إذا قيل كلام الله أو أضيف الكلام إلى الله يعني يصرف إلى اللفظ ولا يصرف للنفس ولا يصرف عن الظاهر إلا بقرينة، مثل أن الحقيقة لا تصرف إلا بقرينة، بقرينة المجاز. نعم. والكلام الأول وهو قديم، والبحث فيه كلامي. كلامي يعني في العقيدة يسمونه الكلام، حتى بعضهم يقول أن يعني هو أحسن شيء يطلق عليه أصول الدين، أصول الدين هذا أحسن شيء يطلق، لأن بعضهم يقول هو يسمى عقيدة، والعقيدة تشمل العقيدة الفاسدة والعقيدة باطلة، وكذلك بعضهم يسميه توحيد، ولا بد فيه من قراءة كذلك يعني الشركيات حتى تعرفها، لأنك يعني كيف تعرف الشيء إلا إذا عرفت ضده. وبعضهم يقول الكلام، ويقول سمي علم الكلام لكهرة الخوض في كلام الله عز وجل وكهرة مذاهب فيه. والصحيح أحسن شيء يقال له أصول الدين. نعم. ثم هنا مسائل. الأولى: القراءات السبع متواترة خلافا لقوم. نعم، يعني هناك تقسيم للقراءات عند الأصوليين وعند القراء وبعض الفقهاء أو الفقهاء. فعند الأصوليين القراءات قسمان: السبع وما عداها شاذ عندهم، حتى ولو من العشر، هذا اصطلاح. وعند القراء أن القراءة يعني متواترة، وهي القراءات العشر كلها متواترة، يعني السبع هذه مجمع عليها، والصحيح في الثلاثة المكملة للعشر أنها متواترة وأحد، هذه التقسيم عندهم. نعم. لنا القول بأن جميعها أحاد خلاف الإجماع. أي. وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح. أي، إذا قلنا إن القراءات أحاد فهذا غير صحيح، ويقولنا إن بعضها أحاد وبعضها متواتر فهذا ترجيح بدون مرجح، لأنه ما في دليل يفرق بينها. أي قصد السبع يعني. السبع. نعم. القراءات السبع متواترة خلافا لقوم لنا. يعني ما أعرف أحد يشكك في قراءات السبع أنها غير متواترة، إلا يعني بعض الأقوال المنقولة عن بعض الناس يقول هذا ليس متواتر وهذا ليس بقراءة، مثل ما يحفظ عن الإمام الطبري رحمه الله في بعض، وبعضهم يقول لأنها يعني كان زمنه متقدما. كذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره قد يقول في بعض الكلمات، وينتصر لهذا بعض المعاصرين. والصحيح أنه هذا الخلاف لا يلتفت إليه، إذا قالوا الاختلاف في قدر المد أو كذا ممكن، لكن ولذلك لا تجد حرف واحد ساقط في المصحف، وليس هناك خلاف معتبر إلا الاختلاف في البسملة، هل هي آية من القرآن أم ليست آية من القرآن، أما غيرها من القرآن ليس فيه خلاف. نعم، البسملة وبعض الضلال مثل واو وسارعوا وهو الغني الحميد في سورة الحديد، والباقي يعني ليس فيه خلاف أبدا. نعم. قال لنا القول بأن جميعها أحاد خلاف الإجماع، وبأن بعضها كذلك ترجيح من غير مرجح، فتعين المدعى. أي، وهو أنها جميعها متواترة. نعم. قالوا الأحاد واحد غير معين. قلنا محال، إذ التواتر معلوم والأحاد مظنون، فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا أحاد. صح. الثانية: المنقول أحاد، يعني هو مما يدل على أن القرآن يعني متواتر، أول شيء الله عز وجل لا حفظه وحفظه ما مقطوع به، ثم إنه ما تجد في العالم خلاف في حرف، ولو طبع مصحف فيه حرف ناقص أو شكل خطأ لا عرفه صغار الطلاب، هذا مما يدل على أن القرآن يعني لا مجال للرأي فيه في كونه متواترا. نعم. ثانيا: المنقول أحادا نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين. نعم، هو الحقيقة أن القراءة الشاذة أو ما ثبت بالآحاد اختلفوا فيه، على أنه حتى بعضهم نقل عن رواية عن الإمام أحمد أنه تجوز الصلاة به، وهذه الرواية يعني واضحة لأنه لا تجوز الصلاة إلا بالمتعبد به، ثم أنه لفظ أو لفظين قليل جدا. والصحيح أن القراءة الشاذة وما ثبت آحادا، والصحيح أنه لا يحتج به، لأن القسمة التي ذكرها من يقول بأنه حجة ليست حاصرة، يقول إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة، وهذا غير صحيح، إما أن يكون قرآنا أو سنة أو غير قرآن ولا سنة. وما ذكره صاحب الروضة رحمه الله من أنه إذا لم نقل بأنه حجة فهذا اتهام للصحابي، هذا ليس لازما، لأن الخطأ ليس اتهاما لأحد، وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يجوز في حقه الخطأ، وهذا لا ينزل منزلته ولا مرتبته. إذن يعني الصحيح أنها ليست بحجة. وأحسن من علل ذلك الغزالي رحمه الله، حيث قال إن خبر الواحد ظاهره الصدق، فإذا خالف ظاهره سقط. فهمتم؟ ووجهه وجه دلالة هذا الكلام على القراءة الشاذة أن الصحابي رواها على أنها قرآن، فظاهرها القرآن، وقطعنا بأنها ليست من القرآن. إذن إذا بطل ظاهره سقط، وهذا واضح جدا. ثم إنه ليس فيه اتهام للصحابي رضي الله عنه، لأنه إما أن يكون نقلها على أنها تفسير، وهذا وارد لأنهم كانوا يكتبون التفسير مع القرآن قبل تجريد المصحف من غير القرآن، نعم، وجمعه. نعم. لنا هو قرآن أو خبر، وكلاهما يوجب العمل. نعم، كل القسمة ليست حاصرة، قرآن أو خبر أو غير قرآن ولا خبر. نعم. نعم. يعني الكلام كله محصور في القرآن والحديث. إذا نقلها. نعم. قد يكون يعني تفسير منه. طيب يعني في قسم في احتمال آخر ولا ما في؟ طيب إذا كان في احتمال آخر ما في حصر، وإذا لم يكن في حصر ما يكون الدليل دليل السبر والتقسيم، لا بد أن يكون حاصرا. نعم. لكن نفس الاحتمال الذي وقع هنا الاحتمال الثالث من الله عليه الصلاة قد لا يخرج عن كون الحجة أن يقول أن الصحابية سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها على أنه قرآن. لا، هو سمعه على أنه لا، ما دام توهم، إذا الوهم ما يبنى عليه شيء، وإذا هو لو نقله الصحابي على أنه حديث ما شككنا فيه، ولكن نقله على أنه قرآن وقطعنا بأنه ليس من القرآن. لكن بقي قطعا آخر وهو أنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الذي يقطع به؟ نحن خلافنا في كونه قرآن وغير قرآن، لا في كونه مسموع من النبي. لا، لأنه هو إذا سمع على أنه قرآن ولم يثبت أنه ليس بقرآن، السماع مشكوك فيه. لا يكون المشكوك فيه هو القرآنية. طيب إذا طيب هو رواه على أنه قرآن وعلى أنه سنة، هو رواه على أنه، إذن كل ما ليس بقرآن نقول إذن هو سنة. لا لا، طيب إذن هذا إذن غير محاصر، إذن هذا لا يستدل به. لا، الإمكان ليس دليل. إذا قلت يمكن يقول لك المخالف ويمكن غيره، تساوي الاحتمالات يبطل الاستدلال. وعلى كل حال أنا أقولكم شيء هو يعني موجود، يعني هذه أقوال العلماء، والذي تقول هو الذي قاله هؤلاء، والذي أقول لك قاله هؤلاء. أي فما، لكن أنا أقول كلام يعني الغزالي رحمه الله كلام واضح، قال هذا خبر أحد ظاهره الصدق، فخالف ظاهره وبطل الاحتجاج به. أي. نعم. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقله قرآنا خطأ، إذ يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. لا، كيف هذا؟ ما هم قال يحتمل أنه مذهب. أيوة. ثم نقله قرآنا خطأ. أيوة. إذ يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. أي يعني قصده أنه خطأ، لأنه لو كان ما هو خطأ لكان متواترا. نعم، هذا قصده. أيوة. قلنا نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به. لا، هذا لو قلت هذا غير صحيح، هذا ليس افتراء ولا كذب، هذا خطأ، والخطأ ليس هو الكذب والافتراء. ثم إن الذي ذكره هنا يقال في أنه إذا يعني قال بأن القرآن هو حديث، هذا افتراء وكذب، نفس الشيء يقال. فهمت؟ أول شيء أن هذا لا يسلم أنه افتراء، لأنه خطأ، والخطأ ليس افتراء. ولا يظن بالصحابي ولا أحد من المسلمين يظن بأن الصحابية يفعل هذا قصدا، والخطأ لا يطعن فيه، ليس فيه طعن. فالذي يقول بهذا يقول هذا خطأ، ما قال بأنه كذب. فهمتم؟ ثم إنه لو قلنا بأنه كذب لكان الحديث كذلك، من قال بأن السنة قرآنا كذبا إذا كان متعمد. نعم. قوله يحتمل أنه مذهب ثم نقله القرآن، نقله من تعلمه الصحابي؟ هذا كلام المؤلف. أي قصدي إذا قال يحتمل أنه مذهب ثم نقله وكان الناقل الصحابي، ورد على ذلك إشكال في قوله مذهب، مذهب من؟ مذهب الصحابي يعني تفسيره أو فهمه في الآية مثلا، فهمه في الصيام أنه متتابع مثلا. الناقل هنا غير الصحابي. لا لا غير الصحابي، غير الصحابي لا ينقل مذهبه على أنه القرآن، فيكون الناقل. والصحابي ينقل الحديث على أنه القرآن؟ لا. طيب ونفس الشيء، هذا ما جاز، هذا يجوز، هذا نفسه. نعم. خصم بالتواتر. هو ما يعرف القرآن، هو قال بأن القرآن نحن وصل إلينا متواتر، وهذا ما وصل إلينا متواتر يعني ليس بقرآن. فهمت؟ أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن لمن يحصل لخبره من العلم. إلى أحد الصحابة. لا يعني أحد الصحابة، لكن التواتر يقع من بين أحد الصحابة. لكن ليس لا، لكن يعني الذين رووا ما هم جمع يحصل بعددهم التواتر من الصحابة. هذا كلام من؟ هذا الذي تقول هو واجب عليه يبلغ المسلمين جميعا في عصره، وهو بلغه عنده، وكان وكرنا بالتواتر الذين بلغوا وقفوا في حجة الوداع، كان وكرنا ياتل. نعم. الظاهر صدق النسبة، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر، إذ المطروح كونه قرآنا لا خبر لما ذكرنا وهو كاتب. أيوة، بس هو هذا حجته، أنتم سمعتم النقاش. نعم نعم. كيف؟ نعم، خبر إيه؟ لماذا؟ إذا كان يجمع قول الصحابي، إذا ما هو الحصر الذي يريد؟ هو يقول إما قصده بالخبر هنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يقصد هذا كان ليس فيه حجة له. نعم. الثالثة في القرآن المجاز خلافا لقومه. إيه، يعني هذا نعم القرآن. لنا الوقوع نحو جناح الذل ونارا للحرب ويريد أن ينقض وهو كثير، قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، وأجيب بالتزامه وبالفرق بأن مثله توقيفي. أيوة، يعني على كل حال يعني الله عز وجل لا يطلق عليه إلا ما ورد في النص الكتاب والسنة، كما أننا لا نقول بأن الله عز وجل مستهزئ، ولا نقول له المستهزئ، مع أنه ورد في القرآن أن الله يستهزئ بمن يستهزئ، فهمتم؟ ولكن ليس من أسمائه المستهزئ، فلا تطلق عليه. فكذلك كون المجاز في القرآن هذا لا يجعل نقول بأن الله اسمه المتجوز. نعم. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.